وكانوا بيروحوا يمضم وكانوا بيشتغلوا شغل دنيوي كمان عشان يجيبوا ارزاقهم. ايه ده يا جماعه؟ يبقى الناس دي عاشت في مجتمع مليان فساد وضلال، والناس دي كانت متجوزه ومخلفه وشغاله في الدنيا، ووصلوا لاعلى الفردوس الاعلى، ووصلوا لقمه الدين، ووصلوا ان ربنا اعتبرهم نموذج العالم كله مطلوب انه يتخرط عليهم، وربنا اعتبرهم قدوه وائمه للدنيا كلها. ازاي؟ ركز معايا بقى. وعباد الرحمن الذين، مش الذي، جمع، الذين يمشون جمع، واذا خاطبهم الجاهلون قالوا، جمع مش مفرد، مش قال، والذين يبيتون مش والذي يبيت، جمع، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم مش ربنا اصرف عني، والذين اذا انفقوا جمع، والذين لا يشهدون الزور جمع، والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين جمع. يبقى اذا يا جماعه كل الالفاظ بتاعتهم جت بضمير الجماعه. ليه؟ لانهم كانوا عايشين مع بعض. يبقى بيئه الايمان هي الحل، ان انت ما تنجرفيش في الواقع ده. يبقى الصحبه الصالحه وبيئه الايمان والترابط مع بعض، والترابط والتواصل، وان الملتزمين يبقوا بيئه ايمان مترابطه مع بعضها هو الحل، ان احنا ما ننجرفش تحت ضغط موج الواقع وموج الدنيا ما يسحبناش. ليه في ملتزمين كتير مش ملتزمين كتير؟ ليه 99% من الملتزمين والملتزمات اتجرفوا بعد الجواز، اتجرفوا بعد الخلف، اتجرفوا بعد ما دخلوا الجيش، اتجرفوا بعد ما اتخرجوا من الكليه بتاعتهم، اتجرفوا بعد ما اتجوزوا وراحوا سكنوا في منطقه تانية، اتجرفوا بعد ما سافروا عقد عمل. عارفين ليه؟ لانهم انعزلوا عن بيئه الايمان، لان الدنيا جرفتهم بعيد عن بيئه الايمان. يبقى اللي مش هيتحصن ببيئه الايمان، انا عايز اقول لكم، حتى اللي شغال في الدعوه، حتى اللي شغال في صغر من صغور الدين، حتى اللي شغال في موقع زي موقع الطريق الى الله اللي احنا بنبث منه، شغال في اي ملف من الملفات بتاعت الموقع وما عندوش بيئه ايمان، وما هوش بيتربى في بيئه ايمان، وما عندوش اخوه بيعيش الاخوه معاهم، وما عندهاش اخوات بتعيش الاخوه معاهم، هيتجرفوا برضه، هيتجرفوا وهيسيبوا الصغر بتاعهم في يوم من الايام. لازم بيئه الايمان يا جماعه، لازم بيئه الايمان اللي النبي عليه الصلاه والسلام بناها للصحابه. المره الوحيده اللي جه فيها ضمير المفرد في القصه هي فين يا جماعه؟ في قول الله سبحانه وتعالى: ومن يفعل ذلك، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. لحد دلوقتي كله جماعة هما بيزنوش. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم العذاب ويوم القيامة ويخلد فيه مهانا. يبقى مع الوقوع في المعصية جه المفرط. عارفين ليه؟ لأنهم ما وقعوش غير لما فصلوا عن إخوانهم، ما وقعوش غير لما مشاغل الدنيا، غير لما فترة الامتحانات بعدتها أو بعدته عن إخوانه، غير لما فترة الانشغالات الدنيوية، غير لما عشان عقد عمل بعدت عن اخوانها او بعد عن اخوانه، غير لما بعدوا عن بيئه الايمان تحت اي ضغط دنيوي. يا جماعه احنا لو تعذرنا بالضغوط الدنيويه، وصلنا عندي ظروف الفتره دي، وصلنا عندي مشاغل الفتره دي، لو تعذرنا بالظروف ديت في البعد عن بيئه الايمان، عمرنا ما هيسلم لنا ديننا. عارفين ليه؟ لان الحياه كلها ظروف، الحياه كلها كده، هي دي الدنيا. لقد خلقنا الانسان في كبد، من مشكله لمشكله، من ضغط لضغط، من مشكله مع مراته لمشكله في الشغل، لمشكله ماديه، لمشكله مع صاحبه، لمشكله نفسيه، لازمه اجتماعيه، لمشكله عنده في العيله، هي الدنيا كلها كده، الدنيا كلها مشاكل. فلو كل مشكله جرفتك وجرفتك عن بيت الايمان، عمر دينك ما هيسلم. عشان كده امتى جه ضمير الفرد في ايات عباد الرحمن؟ مع وقوعهم في المعصيه، لانهم ما وقعوش غير لما فصلوا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، هونا انك انت تستهين بالدنيا، ان انت تستهيني بالدنيا، وانت يعني وانا رايح المطار اركب طيران المطار، تشوف بقى البراج بتاع طريق المطار والشركات الفخمة، وتبقى بقى ايه دنيا جميلة ومبهورة. وطبعا بقى من انضف حتت مصر كلها حتة بتاعت المطار، لان بينزل منها بقى الرؤساء وبينزل منها وبعد كده تقوم تروح تركب الطيارة. اول ما الطيارة تطلع بس فوق شوية تبص على القاهرة من شباك الطيارة، تلاقي كل البراج اللي كانت مبهرة ديت شوية نمل، حاجة ما تسويش. عشان كده الانسان اللي هيعمل على هو اللي هيضحي بالدنيا. ليه؟ لانه هيشوف الدنيا من فوق. اللي شايف الدنيا من تحت شايفها عظيمة، انما اللي شايف الدنيا من فوق هي. عشان كده الذين يمشون على للاستعلاء، اي علم بقوا في السماء، قلوبهم في السماء، ايمانياتهم في السماء، اهدافهم في السماء، مشاعرهم في السماء، طموحاتهم في السماء، اهداف علوية، طموحات علوية، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال:

النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. عمل واحد بس يا رب بس يخليني أحبك، عمل واحد بس أفوز فيه بحبك. يبقى إذن ده التربية العقلية، إن الملتزم يبقى عاقل وعمل عملا صالحا. فأولئك أولئك دين العلو، يعني بعد ما عصوا عادوا بعد التوبة أعلى مما كانوا قبل المعصية، عادوا بعد التوبة أعلى مما كانوا قبل الإيه معصية. يبقى القضية إن ممكن المعصية اللي أنت وقعت فيها تبقى سبب وصولك إلى الله. إزاي؟ تندمي، تتوبي، تصلحي، تبقى بعد المعصية أحسن منك قبل الإيه، تبقى بعد التوبة أحسن منك قبل المعصية. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يعني إيه وكان الله يا جماعة؟ يعني إيه دي المعاملة؟ يعني مفيش واحد هيقبل عليه ويلاقي معاملة تانية؟ يعني مفيش حد هيتوب يا بشر في الكون ومش هيلاقي المعاملة دي؟ وكان الله غفورا رحيما، هو ده ربنا، كذلك الله، هو ده ربنا يا جماعة. مش ممكن هتقبل عليه ومش هيقبلك، مش ممكن هترفع ايدك وتبكي بين ايديه وما يستجبش لك، مش ممكن يا جماعة، مش ممكن يا اخوانا. هذا هو الله، وكان الله غفورا رحيما. مش ممكن هتتوب ومش هيتوب عليك، مش ممكن هتقف على بابه ومش هيفتح لك. بس اصبروا، بس صبروا يا جماعة، وشوفوا ربنا هيكرم اللي هيقبل عليه ازاي. وكان الله غفورا رحيما، غفورا هي دي معاملة ربنا وانت جاي تتوبي، رحيما هي دي معاملة ربنا بعد ما بتتوب. ازاي؟ ما هو غفور غفر لك الذنوب، بس لو ربنا قال غفور بس هتبقى مشكلة. عارفين ليه؟ لان بعد الذنب ربنا تاب عليا من اطلاق البصر. طب انا ارجع ابص تاني، يبقى انا عايز بعد المغفرة رحمة، ربنا يهدي قلبي بان انا ما عدتش احب الذنب ده تاني. يبقى عشان كده الرحمة بتيجي بعد المغفرة، لان لو المغفرة بس طب ما انا اقف الذنب تاني يا رب. يبقى الرحمة ان يعصمك الله سبحانه وتعالى ويحميك ويحفظك، والرحمات انواع رحمات كتير جدا. ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا. انت عارف انت بتتوب لمين؟ انت عارف انت بتتوب لمين؟ لربنا، للكريم، للي حبه مالي فطرتك. انت عارف انت بتتوب لمين؟ لارحم الراحمين، والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما. ايه ده بقى يا جماعه؟ ايه الترابط اللي هنا؟ على فكره ايه عباد الرحمن الترابط بتاعها رهيب رهيب في الروعه يا جماعه. والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما. هو ايه اللي حصل؟ ان نزل ما وقعت، فبعد ما وقعت وتابت فهمت هي بتؤتى منين، فبدات تحصن كل المداخل. زي واحد مثلا نسى باب موارد في الفيلا بتاعته، قام الحرامي داخل سرق منها، فبعد كده اما قفل كل الابواب، عارف يقفل الابواب، لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو، عرفوا ان البدايه بتبقى لغو، البدايه بتبقى وقت ضايع وخلاص مع صحبه بتهق وخلاص. شويه وتبدا المعاصي تدخل، شويه وتبدا الصغائر تنادى على الكبائر، شويه وتبدا الكبائر تنادى على بعضها، شويه والضياع يجي. يبقى ايه ده يا جماعه؟ انهم بعد ان تابوا لم يعودوا سذج، عرفوا الشيطان ضربهم منين، فكل ما الشيطان بيضربهم من حته بيحصنوه، عارف ان الشيطان جابه من شهوه النساء، خلاص بقى يبقى ما يقعدش يدخل لي بقى على اليوتيوب ويبص الشريط اللي جنبي، لا بقى ياخد باله بقى. عرفت انها جت من شاب اتصل بقى من المحمول، خلاص اقفل المحمول كله، غيري رقمك، احرقي شريحتك. يبقى اللي عايز يتوب بجد يا جماعه بيعمل التحصين بعد التوبه. يبقى والذين لا يشهدون الزور، الزور الحسن البصري قال اعياد الكفار، اعياد الكفار ليه؟ لان الشبهات خطافه، واحد يروح مهنئهم في عيدهم مش عارف بايه، يروح يلقط شبهه تفضل معاه طول حياته، ولا هذا بالله يموت وشكك، ولا هذا بالله. يبقى اذا حافظوا على قلبهم بعد التوبه. واذا مروا باللغو مروا كرامه، يبقى لا يشهدون الزور ممكن تبقى الشبهات، مروا باللغو الشهوات بقى، مروا كرامه. يعني ايه كرامه؟ يعني عدى وهو نظيف، ما تلوثش بالمجتمع، ما تلوثتش بصحبطه الغير ملتزمات، ما تلوثش بالشهوات اللي ماليه المجتمع، دخلوا نضاف وخرجوا نضاف. زي سيدنا يوسف عليه الصلاه والسلام دخل افسد بيئه في مصر وهي بيئه قصر الملك، خرج انظف ما يكون. بعد كده دخل افسد بيئه تانية وهي السجن، الحرامي الصغير بيدخل يطلع زعيم عصابه، خرج اطهر واطهر. هو ده الانسان النظيف، المجتمع لا يلوثه. يبقى لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كرامه. ايه ترابطها مع اللي قبلها؟ من ترابطها يا جماعه ان هم بقوا بيحصنوا نفسهم يا اخوانا. مش ملتزم قاعد على النت ليل نهار وما عندوش برنامج قفل للصور الاباحيه، ما ينفعش يا جماعه، ده بينتحر، ده بيضيع نفسه.